الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، لازلنا في الأربعين النووية ووصلنا إلى الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. فهذا حديث متفق على صحته، رواه من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. فالجهاد فرض من الله عز وجل، فرضه الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يجاهدوا أعداء الدين من الكافرين، وأول من أمر بذلك من المسلمين هو الرسول المبلغ لدين الله عز وجل، فقال ناسبا الأمر له هو: أمرت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر فنحن مأمورون تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالجهاد فرض، لكنه فرض على الكفاية. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة. وقال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق، لا، قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فدل ذلك على أن هذا الفرض ليس فرضا عينيا، وإنما هو فرض على الكفاية. نحن مأمورون بالجهاد، لكن هل هذا فرض عين على كل مسلم أن يخرج للجهاد، أم فرض كفاية أن يوجد من المسلمين من يقوم بجهاد أعداء الله عز وجل؟ هو فرض على الكفاية. هذا الفرض الكفائي قد يتعين في أحوال، فعند مثلا التقاء الصفين، إذا خرج جيش من المسلمين لملاقات جيش الكافرين، في هذه الحالة يحرم على جيش المسلمين أن ينصرفوا، الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. كذلك إذا نزل الكفار ببلد مسلمين، فها هنا يتعين على أهل هذه البلدة أن يقاتلوا. كذلك إذا استنفر الإمام شخصا معينا أو أهل بلد معين، وجب عليهم بأعيانهم أن يجاهدوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فهذه حالات يتعين فيها الجهاد في سبيل الله، لكن الأصل في حكم الجهاد أنه فرض على الكفاية. والجهاد هو بذل للنفوس والأموال لكي يدخل هؤلاء في الإسلام، لكي يروا نور الله عز وجل، لكي يستطيعوا أن يهتدوا ولا يحال بينهم وبين الهداية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا إلى قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فأنتم كما قال أبو هريرة: خير الناس للناس، تدخلونهم الجنة في السلاسل. فنحن المسلمون خير الناس للناس، نبذل أنفسنا وأموالنا، ونخاطر بأن نفقد أموالنا ونفقد أنفسنا، وتترمل نساؤنا وتتيتم أطفالنا، من أجل أن يسلمهم، أن يسلموهم، من أجل أن يصل إليهم نور الهداية. ولذلك من يدعي أن الجهاد في الإسلام للدفاع عن بلاد المسلمين فقط فهو جاهل، لا يعرف شيئا من دين الله عز وجل. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في جزيرة العرب، ومع ذلك خرجوا يمينا وشمالا، فتحوا الأرض والبلاد والعباد، فتحوا العراق وفتحوا الشام وفتحوا مصر. فهم خرجوا ليجاهدوا في سبيل الله عز وجل لمصلحة هذه البلاد. نحن في مصر مثلا لم يكن لنا أن نرى نور الإسلام لولا أن الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد والصحابة بعده جاهدوا، ووصل دين الله عز وجل إلى مصر وفتحت مصر، لم نكن لنرى نور الإسلام لولا ذلك، فجزاهم الله عنا خيرا. فالمسلمون يخاطرون بأنفسهم لمصلحة غير المسلمين، لمصلحة الكافرين، فهم خير الناس للناس. ولذلك إذا سئلنا هل الإسلام انتشر بحد السيف أم لا، نقول: ماذا تقصد بالإسلام؟ تقصد أن الناس أكرهوا على الدخول في الإسلام بالسيف؟ فهذا لم يكن. قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو الإسلام والغي هو الكفر. لذلك قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أما إذا كنت تقصد أن حكم الإسلام انتشر بالسيف، فنعم، فالجهاد إزالة لكل سلطان في الأرض غير سلطان الله عز وجل. لا يكون هناك سلطان لغير دين الله تبارك وتعالى، لا يكون هناك سلطان لغير المسلمين، لأن الكفر إذا تسلط منع الناس من الحق، منع الناس من الهداية. وحق الناس في أن يهتدوا أعظم من حقهم في سائر الأشياء. من حق الإنسان أن يأكل، أن يشرب، أن يلبس، من حق الإنسان أن يهتدي، وهذا حق أعظم. لذلك في الحديث القدسي المشهور الطويل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فبدأ بحاجة الناس إلى الهداية قبل حاجة الناس إلى الطعام والكسوة. فالناس يحتاجون إلى الهداية أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أكثر من حاجتهم إلى الدواء، أكثر من حاجتهم إلى اللباس، أكثر من حاجتهم إلى المسكن والمأوى. فنحن نوصل للناس حقهم في الهداية ألا يحال بينهم وبينها، لأن الكافر إذا تسلط فتن الناس عن دينهم ومنع الناس من الإسلام ومن الهداية. فنزيل كل سلطان لغير الله عز وجل، ونجعل السلطان لدين الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا أراد أن يدخل في الإسلام فبها ونعمت، وإذا أراد أن يبقى على ما هو عليه من الكفر فيقر ويخضع لأحكام الإسلام ويدفع الجزية للمسلمين، علامة على الذل والصغار للمسلمين. فلذلك نقول: الإسلام انتشر بالسيف، بمعنى أن حكم الإسلام في الأرض انتشر بالسيف. أما عقيدة الإسلام والدخول في الإسلام هل كان بالإكراه أو بالسيف؟ لم يكن كذلك، ولا يصح إسلام إنسان إلا إذا أسلم مختارا للدين، مختارا للهداية، ولا إكراه في الدين كما قال الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. فنحن مأمورون، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، والدين مبني على العبودية والطاعة. يعني نحن لا نتعبد لله عز وجل بما نراه في أهوائنا وعقولنا وآرائنا، بل بما أمرنا ربنا به، أمرت أن أفعل كذا. فالدين ليس مبنيا على الهوى، وإنما هو مبني على الأمر والنهي الإلهي. الله يأمر فيطاع، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يأتمر بأمر الله عز وجل، لا يشرع من تلقاء نفسه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو صلى الله عليه وسلم قال أمرت فامتثل، ونحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حتى هذه تحتمل أن تكون للغاية، وتحتمل أن تكون للتعليل. للغاية يعني نقاتلهم حتى نصل إلى هذه الغاية، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويحتمل أنه للتعليل، يعني نحن نقاتلهم من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تحتمل الأولى والثانية، والأولى لعلها أقرب، أنها للغاية، يعني نقاتلهم حتى تحصل هذه الغاية فنكف عن القتال. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى هذه غائية، يعني نظل عاكفين على عبادة العجل، هذا كلام بني إسرائيل، نظل عاكفين على عبادة العجل إلى أن يرجع إلينا موسى. فإذا رجع سألناه هل ما نفعله صحيح أم خاطئ، عرضنا عليه ما فعلنا. فهذه حتى تفيد الغاية، فنحن نقاتل الناس إلى أن نصل إلى هذه الغاية، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وتحتمل أن تكون للتعليل، يعني نحن نقاتلهم من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. والتعليل مثل قول الله عز وجل حكاية عن المنافقين أنهم قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينفضوا يعني من أجل أن ينفضوا. هذه تعليلية ليست غائية، بمعنى قول المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لو كانت للغاية يعني لا تنفقوا عليهم فإذا انفضوا انتهى بعد ذلك ننفق عليهم، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود لا تنفقوا عليهم أبدا من أجل أن ينفضوا، رغبة في أن ينفضوا. فهذه هي التعليلية، ما العلة في عدم الإنفاق؟ لا ننفق عليهم، لا نعطيهم من الصدقات والزكوات حتى ينفضوا، أي من أجل أن ينفضوا، ليس هناك غاية ينتهي عندها عدم الإنفاق، هذه ليست للغاية وإنما هي للتعليل. فمثال حتى التي تفيد التعليل قول الله عز وجل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ومثال حتى التي هي للغاية قول الله عز وجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ليس من أجل أن يرجع، يعني هو لم يعبدوا العجل طلبا للرجوع موسى، هذه ليست تعليلية وإنما غائية، يعني غاية نهاية مدة عبادتهم العجل أن يرجع موسى فيسألوه عن صحة ما فعلوا. فحتى التي معنا في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى، قيل فيها القولين، قيل فيها القول القولين، قول الأول وهو أنها للغاية وهذا هو الصحيح، يعني نقاتل الناس حتى نصل إلى هذه الغاية وهو أن يسلموا، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقيل أنها للتعليل، يعني نقاتلهم من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. والقول الأول هو الأصوب كما ذكرنا، أننا نقاتلهم حتى نصل إلى هذه الغاية فنكف عن القتال وهو أن يسلموا، فإذا أسلموا عصموا مني دماءهم وأموالهم، فهذه غاية القتال ونهاية القتال. طيب، هذه الغاية مخصصة بغاية أخرى مذكورة في القرآن، يعني نظل نقاتل نقاتل نقاتل نقاتل إلى أن يسلموا. طيب، هل هذه الغاية الوحيدة أم هناك غاية أخرى مذكورة في القرآن؟ هناك غاية أخرى مذكورة في القرآن إذا وصلوا إليها كففنا عنهم، وهي أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية. فإذا وصلنا إلى حتى هذه، إلى هذه الغاية المذكورة في القرآن نكف عنهم، يعني نحن لنا في قتال الكفار غايتان، الغاية الأولى أن يسلموا، إذا أسلموا كففنا عنهم، والغاية الثانية أن يخضعوا لحكم الإسلام، وعلامة هذا الخضوع أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا خضعوا لحكم الإسلام سقط الجهاد، وقفنا، يعني إذا عرضنا عليهم الإسلام فأبوا ثم عرضنا عليهم الجزية فأقروا لا يجوز لنا أن نقاتلهم، يجب أن نكف عنهم. أما إن أبوا الغايتين، من عرضنا عليه الإسلام فأبوا، عرضنا عليهم أن يخضعوا لحكم الإسلام ويظلوا على ما هم عليه من الكفر فأبوا، في هذه الحالة نستعين الله ونقاتلهم. وممن تؤخذ الجزية، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ممن تؤخذ الجزية، هل يصح أخذ الجزية من كل الكفار؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب المالكية إلى أن الجزية تؤخذ من كل الكفار، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، يمكن أخذ الجزية وقبول أو إقرار الكافر على كفره مهما كان دينه طالما قبل الخضوع لحكم الإسلام، وهذا هو قول المالكية وهذا هو الصحيح. القول الآخر أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين والكفار، من جميع الكافرين ما عدا مشركي العرب، عبدة الأوثان مشركي العرب هؤلاء لا تقبل منهم جزية، بل لابد أن يسلموا إما الإسلام وإما القتال، ليس هناك جزية. والقول الآخر أن الجزية، وهذا القول الذي ذكرناه هو قول الأحناف، والقول الثالث وهو قول الشافعية والحنابلة أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس فقط، اليهود والنصارى لهم أهل الكتاب المذكورون في الآية، والمجوس لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة القول الأول هو قول المالكية، أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين من جميع الكافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، فالمجوس كسائر الكفار، بل لعل عبدة الأوثان أقرب إلى الحق من المجوس. عبدة الأوثان من العرب مثلا كانوا يقرون بخالق واحد للكون، رب واحد للكون، ويعبدون معه الأصنام والأوثان. أما المجوس فيعبدون إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة، فهم أسوأ حالا من عبدة الأوثان. فإذا أخذت منهم الجزية فلا أن تؤخذ الجزية من جميع المشركين أولى وأولى. ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أمرهم أن يعرضوا على عدوهم إحدى ثلاث خلال، وذكر منها من هذه الخلال أن يسلموا ويهاجروا إلى المدينة، أو أن يسلموا ويظلوا في ديارهم، أو الخلة الثالثة أن يدفعوا الجزية. فإذا فعلوا ذلك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وهذه السرايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها كانت عامتها في جزيرة العرب لمشركي العرب، فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين. ثم تاريخيا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا البلاد ووجدوا بها مللا شتى، كانوا لا يقتلون جميع أهل هذه الملل، بل يقبلون منهم خضوعهم لحكم الإسلام وإقرارهم بالجزية، ولم يبيدوا أهل هذه الملل غير اليهود والنصارى والمجوس، بل ظلت بعض الملل غير اليهودية والنصرانية والمجوسية ظلت في بلاد المسلمين بعد فتح الصحابة لها. فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وهو مذهب مالك رحمه الله، وهو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، ما المقصود بالناس؟ هل هي عامة كل الناس يقاتلون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الغاية الأولى، والغاية الثانية هي أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هذا هو صحيح، وهذا هو مقتضى مذهب مالك، أن أمرت أن أقاتل الناس أي كل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالغاية الأولى مأخوذة من هذا الحديث، والغاية الثانية مأخوذة من الآية التي في سورة التوبة، ولآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وجمع الغايتين حديث صحيح مسلم الذي فيه فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وقيل أن الناس ليس المقصود منهم كل الناس، بل المقصود كل الناس ما عدا اليهود والنصارى والمجوس، يعني كل ملل الكفر ما عدا اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء هم الذين يقاتلون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أما اليهود والنصارى والمجوس فيقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. القول الآخر أن الناس المقصود منها كل الناس ما عدا اليهود والنصارى والمجوس والعجم، فهؤلاء اليهود والنصارى والمجوس والعجم تقبل منهم الجزية، وما سواهم وهو مشركو العرب يقاتلون حتى يسلموا، وهذا هو قول الأحناف. وكما ذكرنا القول الأول وقول المالكية هو الأقرب، أن الناس أي جميع الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادتان هما مفتاح الدخول في الدين، إذا قالهما الإسلام الإنسان فقد دخل في دين الله عز وجل وعصم دمه وماله. إضافة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ليست مناطا لثبوت العصمة، وإنما هي مناط لاستمرار العصمة. مرة أخرى، ما الفرق بين ثبوت الإسلام واستمرار الإسلام، ثبوت العصمة واستمرار العصمة؟ نقول ثبوت الإسلام مبني على أحد شيئين، إما النطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو الولادة لأبوين أحدهما مسلم، فكل من نطق بالشهادتين صار مسلما، وكل من ولد لأبوين أحدهما مسلم صار مسلما. النطق بالشهادتين يدخل في الإسلام إجماعا، بل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ودلت أدلة كثيرة على ذلك، منها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله ظن أنه يقولها متعوذا، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، وظل يردد عليه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ، يعني أسلم بعد هذه الوقعة. فمن نطق الشهادتين دخل في دين الله عز وجل، فيثبت حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين أو بالولادة لأبوين أحدهما مسلم. فإذا ولد الطفل لأب مسلم أو لأم مسلمة فهو مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا كان أبواه كافرين صار حكمه حكم الكفر تبعا لوالديه. أما إذا لم يكن أبواه كافرين بأن كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما فالولد يكون مسلما. فالولادة لأب مسلم أو أم مسلمة، الولادة لأبوين أحدهما مسلم، يثبت بها إسلام الإنسان. فثبوت الإسلام مبني على أحد هذين الشيئين، نطق بالشهادتين أو الولادة لأبوين أحدهما مسلم. أما استمرار الإسلام فهو مبني على بقاء أصل الإيمان، يعني إنسان دخل في الدين نطق الشهادتين حتى يستمر على الإسلام ولا يخرج خارج ملة الإسلام لابد أن يبقى معه أصل الإيمان. وما هو أصل الإيمان؟ أصل الإيمان هو النطق والإقرار باللسان لا إله إلا الله، والتصديق بالقلب لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن ضعف أعمال أصل أعمال القلوب. فهذا هو أصل الإيمان، طالما بقي هذا الأصل فأنت مسلم، إذا زال هذا الأصل وانخرم رجعت مرة أخرى إلى الكفر وصرت مرتدا. فثبوت الإسلام مبني على النطق بالشهادتين أو الولادة لأبوين أحدهما مسلم. أما استمرار الإسلام فمبني على بقاء أصل الإيمان. طيب ما الفرق بين ثبوت العصمة واستمرار العصمة؟ ثبوت العصمة ابتداء، أي عصمة الدم والمال، مبني على ثبوت الإسلام، فمن ثبت له حكم الإسلام صار معصوم الدم والمال. أما استمرار العصمة فهو مبني على التزام أحكام الإسلام، يعني يمكن أن يدخل الإنسان في دين الله فيصير معصوم الدم والمال، لا يجوز قتله، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة أنه قتل من قال لا إله إلا الله. لكن هل معنى ذلك أنه يظل معصوم الدم والمال إلى الأبد أم يمكن أن تزول هذه العصمة؟ يمكن أن تزول هذه العصمة. كيف؟ إذا لم يلتزم أحكام الإسلام. فإذا كان مثلا زانيا محصنا، إذا زنى بعد إحصان زالت عصمة دمه ووجب رجمه. وإذا مثلا امتنع من أداء الزكاة زالت عصمة ماله ووجب أخذ الزكاة منها، ومعها عقوبة أخرى أن يؤخذ شطر ماله عزمة من عزمات ربنا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن. فنقول ثبوت العصمة مبني على ثبوت الإسلام، أما استمرار العصمة فمبني على استمرار على التزام أحكام الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه أحكام الإسلام التي تستمر بها العصمة، تمام؟ والأمر ليس مقتصرا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بل ورد في بعض الروايات في صحيح مسلم ويؤمنوا بي وبما جئت به، يعني التزام كافة الشرائع التي جاء بها الرسول، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي بعض الروايات أيضا أو في حديث أنس، ده حديث ابن عمر، حديث أنس صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فذا يدل على أنه ليس فقط الصلاة والزكاة بل التزام سائر شرائع الإسلام هو الذي يستمر به أو تستمر به العصمة. لكن أصل العصمة ثبوت العصمة ابتداء مبني فقط على الدخول في الإسلام، على ثبوت الإسلام، وثبوت الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين. فإذا نطق شهادتين كان مسلما، لا ننتظر حتى نرى هل يصلي أم لا، هل يزكي أم لا، هل يلتزم أحكام الإسلام أم لا. إذا نطق شهادتين صار مسلما وثبتت العصمة. ثم بعد ذلك إذا لم يلتزم أحكام الإسلام تنتقض عصمته مرة أخرى. ونقول هذا الحديث مع غيره من الأدلة دليل على وجوب قتل تارك الصلاة. عقوبة تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم هي أن يقتل. بعضهم يقول يقتل ردة، وبعضهم يقول يقتل حدا، لكن عند الجمهور يقتل. البعض يقول بل يحبس ويضرب حتى يصلي، هذا مذهب الأحناف. والجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بل عقوبة تارك الصلاة أن يقتل. لهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، مع غيره من الأدلة التي عضدت هذا الدليل، كقول الله تبارك وتعالى فإن تابوا، أي من الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية أمرت أولا بقتال المشركين، ومتى نترك قتالهم ونكف عنهم؟ قال فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة. فمن لم يقم الصلاة مستحق للقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أمراء السوء قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. ولما استأذن خالد ابن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل رجلا ظن فيه النفاق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي. فكل ذلك يدل على أن من لم يصلي عقوبته القتل. طيب قوله ويؤتوا الزكاة، هل هذا يدل على قتل مانع الزكاة؟ هذا قول لبعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال مانع الزكاة يقتل، لكن الجمهور على أن مانع الزكاة لا يقتل. لماذا؟ لأنها يمكن أن تؤخذ منه قهرا، أما مانع الصلاة الممتنع عن الصلاة فكيف تؤخذ منه الصلاة قهرا؟ هذا لا سبيل إلى عقوبته إلا بالقتل. أما من يمتنع عن أداء الزكاة تؤخذ منه الزكاة قهرا. وثبت في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها أي الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، أي جزءا من ماله أو نصف ماله، عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء. فهذا يدل على أن الزكاة تؤخذ قهرا ممن منعها. وهناك فرق بين القتل والقتال، فالمأمور به في الحديث قتال مانع الزكاة. فنقول من منع الزكاة وكان فردا أو أفراد متناثرين ليس لهم شوكة وسلاح فهؤلاء تؤخذ منهم الزكاة قهرا، يأخذها الإمام منهم قهرا. أما إذا امتنع الطائفة عن أداء الزكاة وصارت عصبة لها شوكة ولها قوة فهؤلاء يقاتلون حتى يؤتوا الزكاة. فالحديث فيه أمر بالقتال لا بالقتل. فالواحد المقدور عليه الممتنع من الزكاة تؤخذ منه قهرا ولا يقتل، على الصحيح قول جمهور أهل العلم. لكن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة هذه تقاتل حتى تؤدي الزكاة، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة. وهذا الأمر ليس مختصا بالصلاة والزكاة، بل كل من يمتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة يقاتل بالإجماع. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي رواية من روايات الحديث كما ذكرنا حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن ويؤمنوا بي وبما جئت به. فكل شرائع الإسلام الظاهرة الواجبة إذا امتنعت طائفة عنها قوتلت حتى تلتزم بشرائع الإسلام. واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لماذا؟ يعني لماذا لم يقل للنصم حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت، لماذا اقتصر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ قيل لأن الحديث فيه إشارة إلى التزام الحقوق، والصلاة هي أكبر حق لله من العبادات البدنية، والزكاة هي أكبر حق للخلق، ففيها إشارة إلى أداء حقوق الله بالصلاة وحقوق الخلق بالزكاة. لذلك كثيرا ما يقرن الله عز وجل في كتابه بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا؟ لأن الصلاة حق الله والزكاة حق الخلق، فكأنك أحسنت في عبادة الله وأحسنت إلى خلق الله تبارك وتعالى. وقيل لأن الصلاة عبادة بدنية بل أم العبادات البدنية، والزكاة عبادة مالية بل أم العبادات المالية، فأشار بهاتين العبادتين إلى عبادة البدن وعبادة المال. وقيل لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة عبادتان ظاهرتان يمكن أن يحاسب الإمام عليهما الناس، ويمكن أن يقاتل من امتنع عنهما، والأمر ها هنا بقتال. الصلاة عبادة ظاهرة، من امتنع عنها يظهر امتناعه ولا بد أن يقاتل حتى يؤديها، وكذلك الزكاة عبادة ظاهرة، من امتنع عنها إذا كان له شوكة ومنع يقاتل، وإذا كان فردا يؤخذ منه أو تؤخذ منه هذه الزكاة قهرا. أما الصيام فعبادة خفية، إنسان ربما يظهر أنه صائم ويأكل ويشرب بينه وبين نفسه، فعبادة فيها درجة من درجات الخفاء. والحج أخفى وأخفى لأنه مبني على القدرة المالية والبدنية، وربما يكون الإنسان غير قادر، ولا تجب إلا مرة في العمر، لا تتكرر، لا يتكرر الوجوب، فربما أخرها إنسان. أنت كيف تحاسبه؟ يقول لك لن أحج هذا العام، سأحج العام القابل أو الذي بعده. وبعض أهل العلم يقولون الحج واجب على الفور، وبعضهم يقول واجب على التراخي، فلا يمكن للإمام أن يلزم الناس بالحج فورا، مسألة فيها خلاف. فالذي يمكن أن يلزم به الإمام هو الصلاة والزكاة، هذا الذي يلزم به الناس، ومن امتنع عن ذلك قوتل. لذلك اقتصر في هذا الحديث على ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعني إلا بحق الإسلام، أي من لم يؤدي الحقوق التي فرض الله عز وجل عليه ربما أزال عصمة دمه أو ماله، كالزاني المحصن يزيل عصمة دمه، و كما ذكرنا تارك الزكاة يزيل عصمة ماله، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة لم يكن مسلما، عاد إلى الكفر مرة أخرى. والنفس بالنفس، زالت عصمة نفسه، زالت عصمة دمه، وكذلك الزاني المحصن، زالت عصمة دمه. فلذلك قال: إلا بحق الإسلام، يعني ما يقتضيه أحكام الإسلام، ما تقتضيه أحكام الإسلام من إزالة عصمة بعض الدماء وبعض الأموال إذا لم تلتزم حكم الله عز وجل. وحسابهم على الله، أي أن الله يعلم بواطنهم، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فإذا التزم الإنسان أحكام الله عز وجل في الظاهر نقبل منه، وباطنه وحسابه على الله. لذلك قال: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.